قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم: بحث الإيمان. الإيمان لغة هو مطلق التصديق. شو يعني مطلق التصديق؟ أن تصدق بأي شيء. ومنه قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق. مظبوط. لما أخوة يوسف قالوا لسيدنا يعقوب: ما أنت بمؤمن لنا، يعني لن تصدقنا. وشرعا هذا من حيث اللغة، وشرعا هو التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما عرف من الدين بالضرورة. احنا مر معنا بتتذكروا لما قسمنا العلم أو قسمنا الشيء، قلنا ينقسم إلى نظري وإلى بدهي. النظري شو قلنا تعريف النظري؟ النظري ما يحتاج إلى تأمل، ما يحتاج إلى تأمل. والبدهي ما لا يحتاج إلى تأمل. البعض بيقول البدهي هو نفسه شو؟ الضروري. البدهي شو؟ هلا مثلا عندنا فريضة الصلاة، أمر بدهي كل المسلمين يعرفونه يتساوون به، ما في والله العالم يعرفه. يعني في قسم من الدين يعرفه الخاصة ولا يعرفه العامة، في قسم يعرفه العامة. تمام. الصلاة فرض كل المسلمين، نقول هذا علم من الدين بالضرورة، يعني بالبداهة. تمام. فريضة الحج، فريضة الزكاة، فريضة الصوم، شيء معلوم من الدين بالضرورة لا يسأل عنه، بمعنى أنه يعني رسخ في نفوس المسلمين أن هذا فرض. تمام يا أخوان الكرام. فشو عم بيقول هو شرعا تعريف الإيمان؟ هو التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما عرف من الدين بالضرورة، يعني عرف من الدين بالبداهة ولا يحتاج إلى يعني كثير من الخوض والنظر. إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. هلا في أشياء في الشريعة نحن مطالبين أو مطالبون بالإيمان بها إجمالا، وفي أشياء نحن مطالبون بالإيمان بها تفصيلا. تمام. في أشياء مطالبون بالإيمان بها شو؟ إجمالا. وفي أشياء نحن مطالبون بالإيمان بها تفصيلا. هلا راح يحكي شو معنى الإجمالي شو معنى التفصيلي. حيث يكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالا، كالإيمان بغالب الأنبياء والرسل. الله بالقرآن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. هل يلزم علي أن أعرف تفاصيل الرسل؟ ماني مكلف. أنا الإيمان المطالب به شرعا، هناك رسل الله قصهم علينا وهناك رسل لم يقصهم علينا. طيب القرآن ذكر 25 نبي، كيف أؤمن بهم؟ قال إيمانا إجماليا. هل يشترط حفظ عدد الرسل؟ لا يشترط. قال ولكن الشرط بحيث لو استفصلت عن واحد منهم لفصلت، بمعنى لو قلت لواحد: أخي عدد الأنبياء بالقرآن 25 نبي، قال لك أنا أؤمن بهم وبما جاءوا به مثلا، إذا ما عرف عدهم ما منقول ما صح إيمانه. ولكن أقل الإيمان إذا سألناه عن واحد منهم أن يعرفه، فلو قلنا له ذو الكفل نبي يقول نعم، إذا عدهم بخربط فيهم يمكن يطلع معه عشرة، بس لو طلبت منه أن يفصل أو أن أنه فلان من الأنبياء أو ليس من الأنبياء لابد أن يعرفه، لا يعذر بجهل واحد منهم. لو قلت له اليسع نبي يقول لك نعم نبي، عيسى نبي يقول لك نعم نبي، موسى نبي يقول لك نعم شو نبي. فأنت مطالب بالإيمان بالأنبياء شو إجمالا، شو عم بيقول؟ حيث يكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالا كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة. ماني مطالب بتفاصيل كثيرة عن الملائكة وعن الأنبياء. وكالإيمان بأنه يجب لله تعالى كل كمال. هلا راح نقول نحن يا أخواننا، راح يمر معنا نحن صفات الله سبحانه وتعالى، عندنا إجمالية صفات مجملة وعندني صفات تفصيلية. الصفات التفصيلية 20 صفة راح نقرأ كل درس، نقرأ صفة تقريبا، تمام؟ هذا تفصيلي بيسموه الكمال التفصيلي، الكمال التفصيلي. الإجمالي يجب لله كل كمال ويستحيل عليه كل نقص. هلا راح يمر معنا، شوفوا الإيمان التفصيلي. نحن نقول خليكم معي، خليكم تكتبوا يا شباب، يجب لله كل كمال. هذا كل كمال مجمل، أي شيء كمال يجب لربنا سبحانه وتعالى، لأن الله كامل لا يقبل كمالا زيادة في الكمال، لأن له الكمال المطلق. هلا أنا وأنت كل ما ارتقينا أكثر نكمل، أنا ماني كامل وأنت مانك كامل، بس نكمل شيئا فشيئا، صح؟ يقولوا الكمال يطلب ولا يدرك، الكمال يطلب، أنا أطلبه وأنت تطلبه وأنت تطلبه، من طريق العبادة، من طريق العلم، من طريق المعرفة، نطلبه ولا نبلغه. أما كمال الله لا نهاية له، مطلق الكمال، كما أن قدرته مطلقة بمعنى يستحيل عليه العجز بأي شكل من الأشكال، كما أن علمه محيط بمعنى لا يوجد شيء يخرج عن علمه سبحانه وتعالى، كما أن له إرادة مطلقة بمعنى أنه يعني لا يقهر في أي مسألة يريدها، يفعل ما يريد، تمام؟ هذا شو نسميه؟ يجب لله كل كمال. هي كل يا أخواننا، هي كل وكل هذا إجمال. فيجب على الإنسان المسلم إذا قلت له ما الكمال الواجب لله يقول لك يجب له كل كمال بغض النظر عن التفاصيل. طيب والنقص المستحيل عليه؟ بيقول لك أي نقص مستحيل على الله سبحانه وتعالى. أما التفصيلية 20 صفة نحن راح نقرأهم، عدون معي. الصفات السلبية 5 راح نقول معنى سلبية، هذول كل واحدة راح نقرأها بدرس. عندنا صفة بيسموها صفة نفسية اللي هي الوجود، نتكلم فيها عن وجود الله وعن حيثية هذا الوجود وكيف وجد وهل له أول وليس له أول، الأسئلة كلها بذهنكم سوف تأتينا إن شاء الله. صفة الوجود. والصفات السلبية 5: قدم، بقاء، مخالف للحوادث، قيامه بالنفس، وحدانية. أدي صاروا 6. والصفات المعاني: قدرة، علم، إرادة، سمع، بصر، كلام، حياة. أدي صاروا 7 و5 12. وهدول 7 منحط قدامهم كونه كذا كونه كذا كونه، كلمة كونه كمان 7، أدي صاروا 20 صفة. العشرين صفة هي الكمال التفصيلي لله. لذلك البعض شو بيقول؟ بيقول ليش الأشاعرة حصروا الصفات في 20 صفة؟ نقول من قال لك أننا حصرنا الصفات في 20 صفة؟ نحن قلنا يجب لله كل كمال، هذا كل كمال حصر؟ مو حصر. نحن قلنا يستحيل عليه كل نقص، هذا حصر؟ ليس حصرا. طيب هدول 20 التي أثبتوها، نقول هذا الذي أدركه العقل والنقل. أنا في عندي 20 صفة قام الدليل العقلي والنقلي عليها. إذا في عندك صفة 21 تثبت كمالا لله، أنا ما عندي مشكلة أثبتها صفة لله وبمحي 20 بحط 21 صفات الله. بس شو بدي؟ يعني أي صفة بدك تثبتها لله أنا أطلب عليها الدليل النقلي أو العقلي. إذا ما عندك صفة دليل، لا دليل نقلي عليها ولا دليل عقلي عليها، كيف أثبتها لله؟ فنحن لما قلنا صفات الله 20 صفة، تمام يا أخوان الكرام، صفات الله 20 صفة، الحصر هذا طريقه العقل والنقل. أنا تأملت في عقلي ما طلع معي أكثر من 20، وكذلك الأدلة التي ذكرت في القرآن أو في السنة ما زادت على 20 صفة. إذا في عندك أنت مثلا صفة زائدة على صفة 21 وعليها دليل لو عقلي بدون قرآن أو سنة، أنا ما عندي مشكلة أن أثبتها لله سبحانه وتعالى، تمام؟ فهذا إذا نحن عندنا قسم من الإيمان إجمالي وقسم من الإيمان شو؟ تفصيلي. طيب، حيث يكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالا كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة وهم الذين ذكروا في القرآن. ليش غالب الأنبياء مو كل الأنبياء؟ لأن القرآن ما ذكر كل الأنبياء، قال ورسلا لم نقصصهم عليك. أنت مطالب بالمين؟ باللي قصصهم الله علينا. وكالإيمان بأنه يجب لله تعالى كل كمال، هذا الكمال الإجمالي، وعندي الكمال التفصيلي 20 صفة، ويستحيل عليه كل نقص إلى غير ذلك. ولا بد من التفصيل فيما يعتبر التكليف به تفصيلا كالإيمان بجمع من الأنبياء والملائكة، لا بد أن نؤمن به شو؟ تفصيلا. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم المذكورون في قوله تعالى وتلك حجتنا، هاي سورة الأنعام، آتيناها إبراهيم على قومه، هاي نبي، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هدول ذكروا شو؟ في آية واحدة، تمام؟ ويضاف على تلك الآية إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، محمد عليهم الصلاة والسلام، الذين ذكروا في آيات أخرى من كتاب الله تعالى، وهؤلاء هم المذكورون في القرآن الكريم والمتفق على رسالتهم. وأما المختلف في نبوتهم هل هم أنبياء أو لا، فهم ذو القرنين والعزير ولقمان. وأما الخضر، هل ذو القرنين والعزير ولقمان مذكورين بها الأسماء بالقرآن الكريم، وأما الخضر مختلف هل هو نبي ولا لا، ولكن ليس مذكورا باسمه في القرآن، فلم يصرح باسمه في القرآن، وإن كان المراد في آية عبدا من عبادنا. وكذلك يوشع بن نون فتى موسى الذي ألقى الحوت في البحر لم يصرح باسمه في القرآن. طيب أنا شلون بدي آمن بهذول هلا؟ شوف شو عم يقول، فمن عرض عليه بعد تعليمه، إذن أولا لابد أن يتعلم، بعد تعليمه واحد من غير المختلف في نبوتهم فأنكر نبوته أو رسالته كفر. يعني تعلم وقرأ القرآن، إن نال موسى نبي أنكر نبوته يكفر، نال عيسى نبي أنكر نبوته يكفر، تمام؟ شرط صحة إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بهؤلاء بعد تعليمك. أما قلت لي مثلا في نبي اسمه كالع، هل هو نبي؟ فأنكرت نبوته، ما ذكره، ما ثبت بشيء متواتر بالقرآن نبي اسمه كالع أو مالع، أو يذكرون هيك أسماء أنبياء، لأنه ورد في حديث أن الأنبياء 124,000 نبي، تمام يا أخوانا؟ نحن الذي نقطع به ونجزم به الوارد بالقرآن، يجب عليك أن تعرف هؤلاء الواردين في القرآن، مو تحفظ أسماءهم، بل إذا عرض عليك واحد منهم أجبت بأنه نبي، فإذا أنكرت واحد منهم هذا الذي أنكرته يعني المنكر يكفر. ليش؟ لأنه خالف النص القرآني. والذي يجب معرفته تفصيلا من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار ورقيب وعتيد، فيكفر منكر شيء من ذلك، كلهم ثابتين هذول شو؟ بالتواتر. وأما منكر ونكير يكتبان بالقبر عفوا، فلا يكفر أو يكفر منكرهما. ليش؟ لأنه ما ثبتوا بالتواتر. طيب، ويجب الإيمان بحملة العرش والحافين به إجمالا، لأنه الله ذكرهم بالقرآن حافين من حول العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يعني أن نؤمن بأن هناك ملائكة حملت العرش، شو أسماءهم لا يعنينا. والخلاصة، فالإيمان شرعا هو التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما عرف من الدين بالضرورة، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. واختلفوا في النطق بالشهادتين. أنا إنسان عشت حياتي كل حياتي مؤمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، قلبي يقر بأن الله واحد وأن محمد رسول الله، ولم أنطق بالشهادة، هل يعني يقبل هذا الإيمان ولا لابد أن أصرح بالشهادة ولو مرة واحدة؟ الأشاعرة بيقولوا لابد أن تقولها ولو مرة واحدة، تمام؟ والعقل يميل إلى مذهب الماتريدية اللي بيقولوا ما دام أنت مؤمن بقلبك فالنطق لا علاقة له. مو الله بدي حاسبني، مو قلنا الإيمان شو تعريف الإيمان؟ هو التصديق، أنا قلبي مصدق بإله واحد وبرسول هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذا يكفي. وخروج من يعني من الخلاف، نحن كلنا ننطق بهذه الكلمة، يعني حتى الأشاعرة كثير لا أن يطلب أن يقولها ينطق بها. الصلاة لو ما صلى، ترك الصلاة ليس كفرا، لو ما صلى ونطق الشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الصلاة ليست شرطا في الإيمان على الراجح عند أهل العلم. طيب، واختلفوا في النطق بالشهادتين. والصحيح عند الجمهور من محققي الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أنه شرط لصحة الإيمان. ليش شرط لصحة الإيمان؟ مو مشان يفوت على الجنة؟ قال لإجراء أحكام المؤمنين عليه من التوارث. نحن عنا لا يرث المؤمن من الكافر، هو مو شرط لدخول الجنة، لا شرط حتى نجري عليه الأحكام. مثل كلمة السر هي تنطق بها، طب أنا إذا تقدمت لابنتي وكان كافرا كيف أزوجه بها؟ فلما أنت نطقت بالشهادة أجري عليك حكم الزواج وأجري عليك حكم الميراث، أحكام المسلمين غير أحكام غير المسلمين، مظبوط ولا لا؟ قال أنه شرط لصحة الإيمان. يعني هلا عندنا لو واحد أنا زلمة حبيت أنكر المنكر، فوتت لعند هذا الزلمة، هذا الزلمة مسلم بعرفه بيصلي بالجامع، لقيت في عنده زجاجات خمر نوع ثقيل، غضبت مسكت الزجاجات وكسرتهم، شرعا شو بيطلع علي؟ قال ثمن الزجاجة فارغة، ثمن الخمر كونه مسلم الذي يملك الخمر، شو بيطلع علي ثمن يعني يمكن يكون الأنينة حقها 10,000 ليرة، قالوا لكن فارغة حقها 50، بعطيه حق الزجاجة كم؟ 50. أما لو دخلت على واحد نصراني وعنده خمر وكسرت له زجاجات الخمر، أديش بتفعلوا؟ ثمن الزجاجة حقيقة هي والخمر، لأن الخمر مباح في حقهم، هم نصارى يعتقدون بها، وسيدنا عمر قال لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فيصح في حق المسلم، لا يصح في حق المسلم أن يتملك خمرا، أما في حق النصراني يصح، الشريعة تقرهم على خمرهم وعلى صلبانهم وعلى عقيدتهم، استفلوا. تمام يا أخوان الكرام؟ واحد عنده تمثال مسلم، تمثال للعذرة مثلا، مسكته وطبشت له التمثال، بدفع له حق الجبصين، من اللي تبع الجبصين قديش بقول لك؟ هذول 3 كيلو جبصين، هاي 500 ورا. لو كسرت لواحد نصراني هذا التمثال مثلا، أو لا تضمن له القيمة الحقيقية، يكون حقه 1,000,000 ليرة سوري، تضمن له شو القيمة الحقيقية؟ تمام يا أخوان الكرام؟ واحد عنده عود بدق على العود، كسرته لواحد مسلم بتشوف قديش حق شرطان النايله والخشب، كسرته لواحد غير مسلم تضمن له قيمته شو كاملا. هذا من عدل، من عدل الشريعة، يعني انه نحن في جزء اقررنا هؤلاء يعني على شرعهم. فنحن شو عم بيقول؟ بيقول انا مثل ما يعني شو اللي جابني لهون، مثل مغير المسلمين لهم احكام خاصة، المسلمون لهم احكام خاصة، من أحكامنا الخاصة أن تنطق حتى أجري عليك التوارث والزواج وما شابه ذلك. ما بحسن يعني إلي أنا مقيد بمنهج. حتى في مثال ذكرناه لبعض أخواننا في دعوة يا أخوان الكرام، انتبهوا يا شباب انتبهوا، في دعوة تدعو الناس عبر الإعلام والإنترنت، وهذا المثال أنا ذاكره بعض بين بعضكم، تدعو الإنسان إلى أن ينخلع من كل قيوده، حرية مطلقة. حتى الفلاسفة يقولوا إذا كانت حرية مطلقة شو معناتها؟ الحرية بده يكون في قبلها قيد. لما بتقول مطلقة إذا أنت من ماذا تتحرر إذا صارت مطلقة؟ تمام؟ يعني العقل بيقول يجب، العقل ها بيقول الإنسان ينبغي أن يكون مقيدا بقيود. قلت له لواحد مرة مثال سمعناه من شيخنا، لو أنت بدك تسافر على حلب في بولمانين، واحد اسمه افعل ما تشاء بلا قيود، لا دين ولا شريعة ولا افعل ما تشاء، واحد بيقول في ضوابط، فتحت بولمان افعل ما تشاء بدك تطلع فيه، فتحت لقيت واحد شال حجراباته، والثاني عم يكبس الموبايل، والثالث حاط أغاني، والرابع عم يأكل مكدوس، والخامس عم يدخن، والسادس حاط أرقيلة، كزيت من هالمنظر. فتحت البولمان الثاني اللي هو البولمان اللي فيه قيود، افعل ولا تفعل، حلال حرام، جائز ممنوع، تمام؟ فتحته قال لك الشوفير يمنع، دخلت لقيتهم كلهم قاعدين على الكراسي، النافذة ممنوع فتحة، الموسيقى هادئة، التدخين ممنوع، اصطحاب القطط والكلاب ممنوع، فص البزر ممنوع، أكل هذا الشاورما بالطريق ممنوع، تجلس على الكرسي بيصبوا لك كاس مي وبس. أنت شخصيا بأنه واحد تطلع؟ تطلع بالمضبوط ولا بالأول؟ تطلع بالمضبوط. إذا ما شو نستفيد من الحركة نحن؟ نستفيد من الحركة إنه المجلس الإنسان كلما قيد أكثر كان أرقى، مضبوط ولا لا؟ الإنسان كل ما كثرت القيود، القيود ترقي الإنسان مو تحجم الإنسان. الشرع ما قيدك قيود تقتلك، وضع لك سكة. كلما زادت القيود كلما ارتقى الإنسان. ما بتشوفوا بالتلفزيون هذول حراس القصر الإليزيه بيوقف 12 ساعة ما بيرمش؟ صدقا اللي واحد الأولاد صغار بيجوا بيعملوا لهم هيك ليخليه يرمش أو يتحرك، اللي ما بيتحرك. ليش؟ لأنه هاي مجالس ملوك، قال هي مجالس راقية، وإذا كانت راقية كثرت قيودها، مظبوط ولا لا؟ أما المجالس المتفلتة ما فيها قيود. لاح شوف مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان الصحابة يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كأنما على رؤوسهم الطير، يعني ولا حسف بمجلس النبي، مجلس من أرقى ما تكون المجالس، مجلس نبوة، مظبوط ولا لا؟ أما لو واحد قال لك أخي تعال سهر، تروح تسهر عن جماعة بتلاقيهم لابسين كويس، معطرين، لابسين لباس نظيف، كل واحد حاطط كاسة شاي قدامه بتشتهي تشرب شاي، فنجان القهوة بتشتهي تشرب قهوة، وبتروح على شباب ما درجله وعم يدخن وعم يلعب وراء، ما بتجلس بهالمجلس، شو هالمجلس هذا؟ تمام؟ فالدعوة إنه الإنسان يتحرر من كل القيود دعوة إلى نوع من البهيمية، حتى إن البهائم أثبتت الدراسات إنه عندها شيء من القيود، بدون قيود ما بحسن يعيش الإنسان. في نظام الغابة لها نظام، مغابة في نظام، الأسد بيصطاد بياكل، بيروح تيجي الضباع، تروح الضباع بتيجي النسور، في ترتيب معين بالغابة للأكل، ما بيجتمعوا كلهم سوا. تمام يا أخوان الكرام؟ كلما ضبطت أكثر كلما ارتقيت شو أكثر. فبيجي واحد بيقول لك أخي أنا لا يقيدني شيء، من اللي أنت دارس أبعاد هالكلمة؟ كثير من الناس من ينطق بالكلمة ولا يدرس بعدها. شو يعني أنت؟ يعني هلأ إذا أنا أجيت قدام الناس سلختك كف وعبيت وشك دم ها؟ وقلت لك أخي أنا هيك بأفعل ما أشاء، مقبول هذا مني؟ تقولي شو هالحكي، مو مقبول هذا الكلام. لابد الإنسان أن يكون، لو أصلا لولا الشريعة وهيك قالت لو إجت الشريعة تقول للناس افعل ما تشاء كنا مثل الغابة، حتى أشد من الغابة. هاي القيود الوظيفتها عمارة الأرض، أن يعيش الإنسان بما هو إنسان مو المسلم. وظيفة القيود أن يعيش الإنسان راقيا مسلما أو غير مسلم. تمام يا أخوان الكرام؟ هاي جزء من نظرية، شي نهار هيك إن شاء الله بنحكي عنها بشكل أوسع حتى ترى عظمة الدين بما هو دين يعني. طيب، قال والصحيح عند الجمهور من محققي الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أنه شرط لصحة الإيمان، النطق بالشهادة شرط شو؟ لصحة الإيمان، لإجراء أحكام المؤمنين عليه من التوارث والتناكح والصلاة خلفه، لو كان كافرا لا أصلي خلفه. طيب، والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين ومطالبته بالصلوات والزكوات تمام. هلا في انا في انا في ضرائب انا اخذها من المسلمين لا اخذها من الكفار، وفي ضرائب اخذها من الكفار. بدنا نقرا يا شباب، الدين عم يضربوه باسهم والله العظيم جهلا، الدين بريء. بيقول لك الاسلام بياخذوا من النصارى جزية وكذا، في جزية ناخذها ضرائب تؤخذ من المسلمين كما تؤخذ من النصارى بما باسم المواطنة، لانه كلهم يعيشون في منطقة واحدة، مش بس من، حتى في ضرائب على المسلمين اكثر من النصارى. نيح. طيب، فمن صدق ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء. مثل عندنا الإماء، قلت له والله شي بشهي الواحد يكون عبد. الأمة مو مطالبة بالحجاب بالشريعة، الحرة مطالبة بالحجاب، العبد مو مطالب بصلاة الجمعة وصلاة الجماعة. أنت مطالب لو تقرأ أحكام العبيد، خرج واحد يطالعهم بالفقه. يعني أنا كل مرة لما بنقرأهم بالفقه بعرضهم اللي نشوفه بروق العبد. الأمة عدتها حيضتان، تمام، الحرة ثلاث حيض تحبس في بيته مثلا، يعني شعائر العدة وما شابه ذلك. فبتروق الأمة، تقول معناتها غير شكل يعني خلاص. الإسلام رفع من شأن الحر وأكثر تكاليفه، ودرجة العبيد أقل وأقل من التكاليف. مثل هلا لما نكون نحن بشركة، أنا راتبي 50,000 وأنت راتبك 30، أنا شغلتي أصعب من شغلتك، هيك الأصل. طبعا الشغلة مو شرط تكون عضلية، ممكن أنا أكون شغلتي خبير استراتيجي. كنا نشتغل مطعم، في عندنا شيف اسمه شيف جنرال، هذا الشيف الجنرال أقل واحد تعبا وأكثر واحد راتبا. نحن نشتغل كنا متخر يعني ندرس فندقي، نشتغل ونتعب، هو بيجي لابس المريول الأبيض، عنده طاولة مثل هاي، بيجلس بيحط له كاس المتة ما بيسوي شيء، بيجي بيفوت على قسم المازة بيطلع المازة سلطات وما سلطات، بيعطي إشارات وبيطلع على الملحمة، بيعطي إشارات وبيطلع قسم الساخن، يعطي المطبخ الفرنسي، بيعطي إشارات وبيطلع. هاي شغلته، أعلى راتب، مظبوط. كذلك نفس العملية، ها هلا هو لكان هو يعني عنده خبرة بكل شيء بكل شيء. فمن صدق ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل اتفق له ذلك. انتبهوا، لو أنه أبى النطق بالشهادتين يكفر، أما أخي صدفت ما حدا طلب منه ينطق ولا أبى، يعني هو قلت له أنت نطقت بالشهادة بحياتك، قال لا، ناله معذور، قال ما في عذر، ناله أنت ممتنع، قال لا ماني ممتنع، بس ما حدا قال لي ينطق بالشهادتين، هذا مؤمن. لحظة، فمن صدق ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل اتفق له ذلك، صدفت معه ما حدا سأله أن ينطق بالشهادتين، فهو مؤمن عند الله، يعني يدخل الجنة. غير مؤمن في الأحكام الدنيوية، لأنه بدي إشارة أنا أنه هذا مسلم، أورثه ما أورثه، أدفنه عندنا ما أدفنه عندنا، أخذ منه زكاة ما أخذ منه زكاة، أعطي زكاة ما أعطي زكاة، لأن إحنا الزكاة لا تعطى للكفار، صدقة تعطى للكفار، الزكاة وظيفة تخرج من المسلمين تعطى للمسلمين. الكافر بعطيه مال إحسانا ولكن صدقة وليس زكاة، فبدي أعرف أنا. فإذا ما نطق هذا منعتبره بالأحكام الدنيوية كافرا، أما عند الله كونه يقر بالله وبالرسول نعتبره مؤمنا وهو من أهل الجنة إن شاء الله. فيخرج من ذلك ما يلي: المعذور كالأبكم مع وجود قرينة تدل على إيمانه كالإشارة. الأخرس شلون نعرف أنه مؤمن؟ بالإشارة، لا يشترط النطق، ما بيعرف ينطق حتى يتزوج بالإشارة، بس بعدين علي محارب بس تطلع لبرا تلجامع بيشرح لك شلون منجوز الأخرس. والطلاق كمان إلو إشارة، بيطلق بنعرف أنه بده يطلق، تمام؟ ماشي علي؟ إن شاء الله سيدي. المعذور كالأبكم مع وجود قرينة تدل على إيمانه كالإشارة، وكمن اخترمته المنية قبل النطق بها من غير تراخم. يعني أسلم جاي لعندي بده ينطق الشهادتين ومات، ما لحق ينطقن، خلص الاعتبار بقلبه، اخترمته المنية، فهو مؤمن في الدنيا والآخرة. ثانيا، الآبي عن النطق بالشهادتين، ناله انطق الشهادتين قال ما بدي بلا عذر، فهو كافر في الدنيا والآخرة ولو أذعن في قلبه. شايفين هذا القول قاسها، فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. قال الممتنع عن النطق بالشهادتين، ناله انطق بالشهادتين قال ما بدي انطق، ناله معذور قال لا مو معذور، الأشاعرة شو بيقولوا؟ هذا كافر في الدنيا والآخرة ولو كان مؤمنا قلبه. الماتريدي بيقولوا لا، لو امتنع خلاص ما دام قلبه مؤمن فهو عند الله مؤمن، وهذا الذي نميل إليه. خلاص بجوز هو موجع عبالي ينطقك جكر فيك ما بده ينطق، شو لك عنده؟ الزلم مؤمن فيما بينه وبين الله خلاص. بس الأشاعرة يا أخواننا حتى لما واحد دي أسلم، لما شخص دي أسلم يشترطون النطق بالشهادتين، ويشترطون تكرار لفظة أشهد، يعني بيعتبروه هذا أمر توقيفي ورد فيه نص. يعني لما بدي أسلم واحد عند الأشاعرة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما مشي الحال، ألفاظ توقيفية مثل الفاتحة، بدك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلا بد من تكرار لفظ الشهادة ولا بد من وجود واو العطف أشهد وأشهد. طيب ليش متمسكين؟ قال لأنه النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يلقن الأشخاص الذين يسلمون، فبيعتبروا الأمر توقيفي. الماتريدية أسهل، بيقول لك خلص ما دام قلبك مؤمن بالله الواحد وبخاتم وبالرسل أنت مؤمن عند الله في الدنيا والآخرة. إذا كان قادر عليه بالعربي، مو قادر بالإنجليزي. There is no God but Allah and Muhammad is a servant and a bussel. ماني حافظ غير هيا، لا تفكروني كثير مثقف. عبد الهادي طنش كلمة زايدة ناقصة، أنت شاطر بالإنجليزية صحيحة؟ في ناس تقول أبوسل أو مسنجر، الرسول أو النبي يعني. أيوه هاي مسلمين بالإنجليزي والعربي نحن. والله مرة لقنت لواحد بالألماني بالإنجليزي من المسجد، لقنا إياها باللغتين، نالوا هلا صرت مسلم على البشين. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه، أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية. شو بيعرفنا نحن المنافق؟ بيصلي الزلمة من زوجه بس هو عند الله ليس بمؤمن. أي تجري عليه الأحكام السابقة، توارث تناكح وما شابه ذلك، غير مؤمن عند الله. ومقابل هذا القول ما يفيد أن النطق بالشهادتين شرط في صحة الإيمان. يعني هل النطق بالشهادتين شرط للإيمان ولا شطر الإيمان؟ الإيمان قسمين، منهم من يقول أن الإيمان هو وحده التصديق والنطق شرط، ومنهم من يقول لا الإيمان قسمين، قسم نطق وقسم شو؟ تصديق واعتقاد. فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام اشرحنا بالعمل. وهو كالقول بأنه شطر، فيكون الإيمان عقيدة في القلب وقولا في اللسان. حتى إذا بتفتحوا بصحيح البخاري، انتبهوا يا شباب، انتبهوا يا كرام، الأصل في الإيمان أنه في القلب فقط، هيك الأصل. منشوف أنه بكتب أهل السنة أو مثلا الإمام البخاري بالصحيح بيقول الإيمان إقرار بالجنان أو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. معناتها على هالمذهب الإيمان شو؟ الإيمان أمر ثلاثي، الإيمان ثلاثة أشياء، الإيمان تصديق بالجنان يعني بالقلب، إقرار باللسان، ثلاثة عمل بالأركان صلاة وصيام. قال هذا الإيمان ثلاثي. طيب هلا نحن عم نقول إنه الإيمان شو هو؟ عم نقول الإيمان هو التصديق، لا علاقة للعمل بالإيمان، مزبوط؟ بدليل، تبهوا خليكم معي يا جماعة، بدليل أن الله خاطب المؤمنين بالقرآن بيا أيها الذين آمنوا قبل أن تفرض الأعمال، مزبوط؟ خطب الناس بالقرآن يا أيها الذين آمنوا، لم تكن الصلاة مفروضة ولا الصيام مفروض ولا الحج مفروض ولا الزكاة مفروضة. شو الله قال؟ يا أيها الذين آمنوا. فإذا نقول الإيمان ثلاثي هو تصديق زائد إقرار زائد عمل، معناته الذي ينقص العمل غير مؤمن، الذي ينقص الإقرار غير مؤمن. قال لا، إذا قرأنا هو الأصل بالإيمان هذا فقط، الإيمان هو التصديق. طيب الإقرار باللسان والعمل بالأركان شو؟ قال لما بيقولوا الإيمان ثلاثة، هذا الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان. أصل الإيمان يتحقق بالاعتقاد، ولما بنسمع منقول الإيمان قول وعمل شو معناته؟ يعني الإيمان الكامل، الإيمان النافع عند الله، الإيمان الذي ينجي من العذاب يكون قولا وعمل. أما أصل الإيمان كاف، ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يفعل شيء، بشرط أن لا يكون منكرا لهذه الأشياء. يعني واحد مؤمن قلبه بالله وبالرسل بس ما بيصلي، ليش ما بتصلي؟ قال والله أنا كسلان كثير هيك أتثاقل. يعتقد فرضيتها، هذا مؤمن تمام، إلا إذا كان منكرا صار مثل منكر القرآن الكريم، لأن الصلاة ثبتت في القرآن. فلما منشوف ما في تضارب يقول لك أخي شلون مرة بتقول الإيمان هو التصديق ومرة بتقول الإيمان تصديق وإقرار وعمل، نقول هذا الإيمان الكامل، الإيمان النافع، الإيمان الأتم، هو الإيمان الثلاثي الأبعاد. تمام؟ نعم عبد الهادي صح. أي نعم، هاي قلنا اختلف هل هو شرط أو هو شطر، إذا اعتبرناه شرط بيكون هو الثلاثة سوا. أي نعم، بس أدلة التي تقول الإيمان هو التصديق فقط أدلة قوية جدا. الإيمان هو شيء واحد، الإيمان شو هو؟ شيء واحد، بدليل أنه الإنسان لو أراد أن يسلم هل يشترط أن يعمل ولا إذا نطق الشهادتين صار مسلما؟ عبد الهادي، إذا نطق الشهادتين صار مسلما ولو ما صلى، ولو ما صلى. يعني لو إجا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومات، خلاص هذا مسلم، فسميناه مسلما وسميناه مؤمنا ولم يتحقق العمل مركان، حتى لو اخترمته المدينة قبل أن ينطق، صدق بقلب جاء إلى عندي حتى يسلم، يسلم لا أقر ولا عمل ولكن قلبه مصدق، فهذا الله يعني يقبل عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في قصص السيرة، مشان نحن يعني بيذكروا مرة مسألة، انتبهوا يا شباب، بيقولوا إذا أجل عندك من الخطأ المشهور، وأنا يمكن ذكرت هالمسألة بينكم مرة أو في الدورات السابقة، إنه إذا إجا واحد لعندك قال بدي أسلم، واحد راح لعند شيخ قال له بدي أسلم، فقال له اذهب واغتسل وتعال إلي، قال يخشى على الشيخ أن يكفر، ليش؟ قال لأنه رضي بكفره هذه الفترة. ليش؟ شو دخل الغسل بالإسلام؟ إجا لعندك قال أريد الإسلام، قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، قال له روح اغتسل، فبلكي هو رايح عم يغتسل مات. بس عمليا هي إذا درسنا الموضوع بشكل دقيق، هو لما جاي أسلم إذن هو يعرف ما هو الإسلام، فبالتالي ولو ما نطق يعتبر شو؟ يعتبر مسلما. تمام؟ ورد عن الصحابة، يعني أنا سمعت مرة من بعض أهل العلم أنه إذا جاء رجل إلى شيخ وقال له أريد الإسلام، فقال له الشيخ اذهب واغتسل ثم تعال إلي لتنطق بالشهادة، يخشى على الشيخ أن يكفر. نقول لا، هذا الإنسان ولو مات، لو مات خلص هو شو بقلبه؟ جاي يسلم، سمع عن الإسلام وجاي يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، والله أكرم من أن يضيع هذا الدافع عنده. صح؟ ورد أن الصحابة سعد بن معاذ وسيد بن حضير لما أسلم بكتب السيرة، لما سيدنا مصعب قرأ عليه القرآن فأعجب بالقرآن، فقال لسيدنا مصعب ماذا تفعلون حتى تدخلوا في هذا الدين؟ قال له تغتسل وتصلي ركعتين وتغتسل وتنطق بالشهادة وتصلي ركعتين. فشو قال له سيدنا مصعب؟ اغتسل بالأول. فهذا لو راح يغتسل ومات خلص هو عجب الدين، بس عم يقول لك شو بدي ساوي حتى تصير مسلم؟ فالله أعظم من أن يضيع يعني هالدوافع الحسنة في قلبه. نعم، هو نحن شيخي هل الاغتسال شرط في الإيمان؟ شو له علاقة؟ هل الاغتسال مشان الصلاة؟ مشان الصلاة فقط. حتى الكافر إذا كان طاهرا، كان متحمم الزلمة، يعني في عندي غسل إسلام، كان متحمم الزلمة مانو جنوب ونطق إجا الرجل وأسلم، تمام، بيحسن بغسله السابق يصلي ولا لا؟ بيحسن، ما في مشكلة. عند كثير لا يشترط أن ينية سنة في الطهارة. طيب، ومن أقر، نعم، فمن لم ينطق بالشهادتين فهو ليس بمؤمن في الدنيا ولا في الآخرة ولا تجري عليه أحكامهما. والإسلام لغة مطلق الامتثال والانقياد، وشرعا الامتثال والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة. ومذهب جمهور الأشاعرة أن الإيمان يزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصها، قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال أيضا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال أيضا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا بحث زيادة الإيمان يا شباب ونقص. خليكم معي بس دقيقتين. هل الإيمان يزيد وينقص؟ القرآن واضح أنه الإيمان يزيد، تمام؟ مضبوط يا أخوان الكرام؟ شو تزيد طاعة شو؟ ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلفا كذا قد نقله. الإمام أول شيء، الإيمان شو هو يا أخوان الكرام؟ هو التصديق. التصديق بيكون شو؟ 100%. طيب التصديق إذا كان 100% يقبل الزيادة؟ لا يقبل الزيادة، فكيف يزيد الإيمان؟ يلا ما نرجع بنحكي لها إن شاء الله مرة ثانية. هلا نحن موعدنا إيمات؟ موعدنا بعد العيد، منخبركم اتصالا وعلى الواتساب إن شاء الله، غالبا راح يكون بعد العيد إن شاء الله مباشرة. برمضان عطلة، عطلة إن شاء الله منشوف وجوهكم على خير بعد العيد إن شاء الله. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك.